أنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 72 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 6 من الشهر 6 من عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ كالمعتاد بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما الراجح في حكم الجمع بين صلاة الجمعة والعصر في المطر؟ الراجح أن الأصل أنه لم يرد الجمع بين صلاة الجمعة والعصر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ثبت كما في الصحيح حديث أبي هريرة وأنس أنه عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة بالناس والمطر يصب عليهم وخرجوا وهم مبتلين، وذكروا هذه الأشياء ولم يذكروا الجمع بين صلاة الجمعة والعصر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يجمع بين الجمعة وبين العصر، فإن شق على الناس المجيء لصلاة العصر فإنهم يصلون في بيوتهم، لأن ذلك عذر في تركهم الجماعة، وإن لم يشق عليهم رجعوا. وأما الشافعية فجوزوا الجمع، والله أعلم. أنا أني ملت إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول السائل: قبل 3 تقريبا وعدت الله نترك معصية معينة، ولكني رجعت إليها في ذلك الوقت، فهل علي شيء الآن وما هو؟ الوعد والعهد إذا نقضه الإنسان هل فيه كفارة، كفارة يمين أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم. يعني إنسان قال: عهد علي ألا أفعل كذا، ثم فعل، فهل هذا بمعنى والله لا أفعل كذا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن العهد مع الله والوعد مع الله هو بمعنى الحلف، ففيه كفارة يمين إذا لم يستطع الإنسان الوفاء به، إذا لم يستطع الإنسان الوفاء به. أما العهد مع الناس والوعد مع الناس فليس فيه كفارة، فيه وجوب الوفاء به، وعليه يحمل قوله تعالى: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون راعون. يقول السائل: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. السؤال: لقد عد العلماء أكثر من 99 اسما لله عز وجل، فهل هذه هي الأسماء أم هناك أسماء مغيبة عنا، وهل الإحصاء يكفي؟ أولا، الحديث الذي رواه البخاري: إن لله 100 99 100 إلا واحد، وفي رواية: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس مفهوم الحديث ما يفهمه البعض من أن أسماء الله محصورة. الحصر إنما يرد على المحصور، ورب العزة والجلال كمالاته وجمالاته لا تحصر، لا يمكن لأحد أن يحصرها، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا أحد. فالله جل وعلا جمالاته وجلالاته عظيمة، لا يمكن لأحد أن يحصيها. وتأمل قوله جل وعلا: تبارك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الجلالات والإكرامات من يقدر أن يحصيها في اسم أو في وصف؟ لا أحد. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لذلك ما جاء من الأسماء في القرآن إنما هي من باب ذكر البعض وليس هو الحصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. الآن هذه الكلية صارت شاملة لكل أسماء الله عز وجل التي سمى الله بها نفسه. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، صار عندنا علم سواء في التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن. مثلا جاء في الإنجيل أن عيسى كان ينادي الرب ويقول يا آبي، يعني يا مولاي. وفي القرآن الكريم نعم المولى ونعم النصير، حرفوا الآب إلى الأب، قالوا فادر. هذا مثل إيش؟ مثل تحريف بعض الناس، تقول الرحمن الرحيم يقول الله ما يرحم، ما يوصف بصفة الرحمة، أعوذ بالله، هذا تحريف. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء أنزل منها في بعض كتبه بعض الأسماء، أنزلته في كتابك تكملة الحديث أو علمته أحدا من خلقك، يعني خص بعض الناس باسم دون بعض. علم نوح شيء ما علم إبراهيم، علم إبراهيم شيء ما علم موسى، علم موسى شيء ما علم عيسى عليهم السلام، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أشياء ما علمها الأنبياء السابقين. مثلا أولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إني أوتيت فاتحة الكتاب ولم يؤته أحد قبلي؟ فاتحة من خصائص الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. خواتيم سورة البقرة هذه من خصائص هذه الأمة، لذلك لابد أن نؤمن بهذا الحديث. أو علمت واحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك، ما حد يعلم. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث متواتر يقول يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد يحيل إلى الثاني حتى يحيل عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياكم شفاعة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فأذهب وأسجد فيفتح الله علي من المحامد، يعني من الثناء وحسن الخطاب وذكر الله عز وجل بما هو أهل له، ويفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، وفي رواية ما لا أحصيه الآن. إذن معنى إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ليس من باب الخبر عن حصر أسماء الله عز وجل. إذن من باب خبر إيش؟ من باب الخبر عن أن من أحصى 99 اسما منها دخل الجنة، كقول الإنسان إن عندي 70 دينارا أعددتها للصدقة، مو معناته ما عند غيره. إذن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فجملة إن لله 99 اسما، إن 99 اسما لله من أحصاها دخل الجنة، جملة من أحصاها دخل الجنة منصب على 99 وليس منصبا على الجملة المبتدا والخبر في آن واحد. فلا يظنن ظان أسماء الله محصورة، هو ما قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما وسكت، لا، قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كقوله عليه الصلاة والسلام من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني الله له بيتا في الجنة. فأنت تفهم أنه لو صلى 10 ركعات لا يحصل البناء، صح؟ طيب لو صلى زيادة لا يضر، هذا معنى الحديث. فهذه مسائل واضحة، والعلماء رحمهم الله لذلك لما نظروا في كتاب الله وجدوا أن أسماء الله الحسنى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجاوزت 100 اسم قطعا، تجاوزت 100 اسم قطعا. وقد يسر الله عز وجل لي، جمعت هذه الأسماء من الكتاب والسنة في ورقة يمكن تطلبونها من دروس الخدمة. يقول السائل لقد قلتم في طريقة ضبط القرآن الصلاة به في النافلة، ولكن إذا أشكلت علي في بعض الآيات فهل علي سجود السهو أم لا حرج؟ لا حرج، إذا أخطأ الإنسان وهو يقرأ في النافلة أخطأ، مثلا يقرأ في سورة البقرة ثم لم ينتبه، انتقل إلى سورة آل عمران، سواء كان في الفرض أو في النفل لا يضر، الكل كلام الله عز وجل. إنما الذي يبطل الصلاة هو اللحن الجلي عمدا، اللحن الجلي عمدا. ثم إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ ويضبط حفظه يقرأ بها في الصلاة، يقرأ بها في الصلاة النافلة، فإذا أخطأ في شيء إما أن يجعل المصحف أمامه فينظر إليه إذا أخطأ، وإما أنه يركع ويسجد ثم يسلم ثم يراجع حفظه ثم يصلي مرة أخرى. يقول السائل أحسن الله إليكم، درسنا معكم شرح لمعة الاعتقاد، وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وعدم الخروج عليه، وأهل السنة أهل الوسط بين من يكفر الحكام بالكبائر وينكر عليهم علانية، وبين من يثني عليهم كأنهم أفضل الناس، مدافعون عن السنة والتوحيد في البلد، محذرون من البدع. في الحقيقة هم الذين نقلوا في البلد بعض أعياد الكفار كعيد الحب وعيد الكريسماس وغيرها من المنكرات والبدع. ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح من ولاة أمر المسلمين هو ما كان عليه، ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أمرنا كابرنا من الصحابة أن نجل ولاة أمورنا. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: من أجل السلطان حافظ على دنياه، ومن أجل العالم حافظ على دينه، حافظ على دينه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح لغيره ورواه غيره أنه قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الواجب إذا رأينا من السلاطين أو من الحكام شيء من المنكرات أن ننصحهم سرا وأن لا نفضحهم. الإنسان لا يفضح أباه، السلطان في بلد المسلمين كالأب، من يرضان يفضح أباه إذا وقع منه المنكر؟ حتى لو وقع منه الظلم في البيت من يرضى؟ لا أكاد أجزم بأنه لا يوجد من يريد أن يفضح أباه إلا واحد من ألف ويكون سفيها. المسلم مأمور بالستر، فينصحه سرا كما قال أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: ويحكم، أو تظنون أني مفتتح باب ضلالة؟ والله إني لانصحه بيني وبينه. ولما أظهر ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام أظهر الإنكار على عثمان رضي الله عنه، ما الذي حصل من الفتنة؟ قتل عثمان، والنتيجة لا شيء. ولذلك قال قول أنس: كان أكابرنا من الصحابة يأمروننا أن نجل أمراءنا. في المقابل ماذا قال ابن سبأ؟ قال: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتشنيع على الولاء. تشنيع على الولاء يعني حبة يخلون منها قبة، القبة يخلون منها كبيرة، الكبيرة يخلون منها كفر، وهكذا. ثم من الذي يستغل هذه الأوضاع؟ هذه قضية مهمة، لا شك أنه أهل السنة والجماعة وسط، فنحن لا نرضى أن نكفر ولاة الأمر بالكبائر، بل لا يجوز تكفير أحد المسلمين بالكبائر، فكيف بولاة الأمر؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا إلا أن تروا كفرا بواحا، والبواح الذي لا يختلف عليه اثنان. وفي المقابل أيضا لا يجوز أن نعظمهم تعظيم الخلفاء كعمر بن عبد العزيز. سمعت واحد منهم كان يتكلم على الخلفاء ويتكلم عليهم بكلام شنيع، نسأل الله السلام والعافية، ما باقي إلا يقول عنهم أنكم كفار. وبعد مدة أكثر من 10 سنوات وإذا بنفس الرجل المدعي للعلم يدخل على أحد الأمراء ويقول: أنت كابن عبد العزيز، يعني أنت كعمر بن عبد العزيز. طيب أنت قبل سنوات كنت تكفرهم، شلون الحين انقلبت؟ لا يجوز. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعدي فسيرى ويرى ويرى، فمن أنكر فقد برئ. ما معنى الإنكار الآن؟ معنى الإنكار أنك لا تثني عليه بأفعاله المنكرة، لا تثني عليه بأفعاله المنكرة، لا يجوز هذا. وفي المقابل لا تظهر الخروج عليه، وإنما تنصحه سرا إذا أمكن. هذا هو الموقف الصحيح. نسأل الله أن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يأخذ بأيديهم لكي يصونوا العباد والبلاد من الفتن التي تكون مرصدة للمسلمين ولدينهم ولبلادهم ولأعراضهم. والله اليوم المسلمون مقصودون من الغرب والشرق، يريدون هدم العقيدة في قلوب المسلمين، يريدون هدم أخلاق المسلمين. ولتعلموا أن أكبر حصن أمام الصهيونية العالمية اليوم هو حصن الإسلام. فإذا اندك هذا الحصن في العقيدة التي هي رأس الأمر، وفي الأخلاق الذي هو قدم الأمر، لم يقم لأحد قائمة بعد ذلك. وحينئذ سيخرج الدجال ولا ريب. الدجال لا يخرج من نيوت درب، الدجال يخرج في زمن الناس بعيدين عن العقيدة. يقول السائل: جرت العادة عندنا في بلادنا أنهم يأتون بالخروف للعقيقة فيذبح في البيت حيث ولد الغلام، هل يجوز ذبحها العقيقة في السوق حيث تم شراءه وليسهل قطع اللحم وإعادته إلى المنزل؟ يجوز ذبح العقيقة في أي مكان، في مكان الشراء، في البيت، في المزرعة، في البر، حتى لو في البحر، ما في إشكال. المهم أنك تنوي أن هذه عقيقة ابنك أو عقيقة ابنتك. المهم النية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يلاله التقوى منكم ثم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إن تيسر الذبح عند البيت فبها ونعمت، إن لم يتيسر فحيثما شريت، إن لم يتيسر ففي المسلخ، في أي مكان. المهم هو أنك تذبح هذه العقيقة بنية القربان إلى الله تبارك وتعالى، ليفك الله عز وجل رهن ابنك من القرين الذي هو ملازم له. أما قطع اللحم وجلبه إلى المنزل أو إهداؤه أو إطعامه فالأمر فيه واسع، ولله الحمد والمنة. يقول السائل: هل سيدنا عيسى عليه السلام، لو قلت سيدنا شنو ميزت عيسى عن غيره؟ يمكن أنت تقول عن الأمير سيدنا، شنو اللي ميزته؟ قول نبينا. النبوة درجة ما يمكن يبلغ إليها سيد، النبوة درجة ما يمكن يبلغ إليها أي سيد في الدنيا، لكن درجة السيادة الناس كثير ما يقولون عن كبرائهم: سيدنا فلان، السيد المدير، السيد الوكيل، السيد الوزير، ولا لا، صار اسم ممتهن. فلذلك لا ينبغي أن نصف الأنبياء بأوصاف على أهوائنا، ونترك الوصف الذي أمرنا الله أن نصف به. هو نبي، هو رسول، فأنت تقول: هل نبينا عيسى أو نبي الله عيسى، هكذا تقول، هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن السيد كما ذكر هو سيد لا شك، لكن السيد ما درجة دون الدرجة التي أعطاه الله. ليش تعطيه الدون وتترك الأعلى؟ يعني مثال بالعامية عندنا، شخص معاه ماجستير دكتوراه. شيخ حمد، أنت الآن شخص يدرسك في كلية الهندسة معاه ماجستير دكتوراه، تقول يا أستاذ ماستر ولا أستاذ دكتور؟ ها ليش؟ لأنه مو مناسب أنك تعطيه الدرجة الأدنى وتترك الأعلى. هذه واضحة؟ أي مهم هذا ترى. إذا نقول: هل نبي الله عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان تكون له معجزات كإبراهيم الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؟ الله أعلم، لم يرد في هذا شيء، ونحن قوم وقافون على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن نبي الله عيسى شيء من هذه الخصائص بعد نزوله. ثم هنا قضية أخرى، نبي الله عيسى حينما ينزل ليس بحاجة إلى المعجزات. لماذا ليس بحاجة إلى المعجزات؟ لأنه مؤيد بأمة الإسلام، ما في داعي أنه يكون عنده معجزات. ولهذا جاء في الحديث فيوحي الله إليه أن انحز ومن معك من المؤمنين إلى جبل الطور أو إلى مسجد الطور، فإني قد أخرجت عبادا لي لا قبل لكم بهم. ما يقتلون، لكن يدعو الله فيستجيب الله دعاءه. هذا حصل، هذا ثابت، فيموت يأجوج ومأجوج. أيضا لما يرمي الدجال برمحه يموت، هذه إن سميتها آية معجزة ما في بأس. أما هذه الأمور الثلاث فلم يأتي نص في إثباته ولا في نفي. طبعا يقول رجل أمذى ثم أراد أن يصلي فغسل ذكره فقط ونسي الأنثيين، وهو يرى وجوب غسل الأنثيين، ثم توضأ وصلى عدة صلوات ثم ذكر أنه لم يغسل أنثيه، هل تجب عليه إعادة الصلاة؟ تجب. الحكم القاعدة الشرعية أن من فعل شيئا جاهلا أو ناسيا في الواجبات وليس في الفروض والأركان فإنه لا يعيد الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ذاك الرجل وصلى قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعد الصلوات الماضية كلها، وإنما علمه كيف يفعل فيما يستقبل في صلاته. يقول السائل إذا طهرت الزوجة من الحيض ثم طهرت بعد يوم، إذا طهرت الزوجة من الحيض ثم طهرت ثم بعد يوم عادت لحيضها هل يسمى حيضا؟ يعني يقصد أنها أصابها الحيض ثم طهرت ثم عاد عليها الحيض. طبعا هذه المسألة لابد أن ننتبه، كم أقل الطهر بين الحيضتين؟ هذه مسألة مهمة. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، يعني ما يصير المرأة تحيض تطهر اليوم بعد يوم تحيض مرة ثانية، هذا ما يمكن، لأن أقل الطهر 15 يوما على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقيل 13 يوما كما هو مذهب غيره. إذن لو قلنا 15 يوما أو 13 يوما فالآن أحد أمرين، يا إما أنها ما طهرت وأنت وهي ظننتما أنها طهرت ثم لما رأيتم الدم ظننتم رجوع الحيض، هي ما طهرت في الأصل، أو أنها طهرت والدم الثاني دم استحاضة، أحد أمرين، فأنتما انظرا ماذا سيكون الأمر. فإن كان الدم بعد الطهر مشابها لدم الحيض لونا وريحا وشكلا، لونا وريحا وشكلا، يعني ليس ذائبا مثل الدم الذي يخرج من العروق، فهذا معناه أنه حيض، معناه ما كانت طاهرة. أما إذا كان اللون خفيفا واللون لون الدم وليس ثخينا والرائحة ليست لها رائحة دم الحيض، رائحة دم الحيض نتنة ورائحة الدم العادية ليست نتنة وليست متخثرة، فإذا هذا دم استحاضة. يقول السائل أمي تصلي وتقوم الليل وتدعو لنا في كل وقت، ونحن يوجد في بيتنا شباب، وكلما أراد أحد منا أن يتزوج من فتاة يرفض والدها، فسمعت من الناس بكاهن، فذهبت أمي إلى الكاهن لكي تعرف أن أحدا عمل لنا سحرا حتى تبطله، فهل ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام وماذا تنصح؟ لا شك الذهاب إلى الكهان هذا كفر. يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا لم تقبل أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذه رواية أبي داود ومسند الإمام أحمد. وفي رواية مسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليها التوبة والاستغفار وعدم تصديق الكهان. وإذا كنتم فعلا قد حصل لكم شيء وأن الناس لا يرضون أن يزوجوكم فعليكم بالدعاء، وأصلحوا أحوالكم وأحسنوا خلقكم سيأتيكم من يزوجكم، لأن الناس يبحثون عن من يرضون دينه وخلقه. فإذا كان دينكم مرضيا وأخلاقكم مرضية سيأتي الناس إليكم ويطلبون منكم أن تزوجوا بناتهم وأنتم اللي تروحون. يقول السائل: اختلف الفقهاء في مسألة انتقال النجاسة بالرطوبة، فمنهم من قال بانتقال النجاسة، منهم من قال بعدم انتقال النجاسة، ومنهم من فرق بين النجاسة الرطبة والنجاسة الرطبة المبللة، ومنهم من فرق بين الكثير والقليل، فما الراجح عندكم؟ الراجح أن النجاسات لا تنتقل بمجرد الرطوبة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أكرمكم الله، لو وضعتم بولا في مكان، في مكان في إناء مثلا مفتوح، ثم جاءت الحرارة الشديدة فتبخر هذا البول، لا يقال الغرفة والهواء نجس، هذا كلام لا يصح شرعا، لم يأتي فيه دليل. كذلك بالرطوبة، لا يمكن أن النجاسة تنتقل بالرطوبة، لكن النجاسة إما أن تنتقل بالعين المجردة فيرى أثره، وإلا لا يعتبر نجاسة، هذا هو الراجح. وأما هذا التعنت لم يأتي فيه دليل. يقول: أنا طلبت الوظيفة عند مطعم. طيب، لعلي أقف عند هذا الحد في الأسئلة الواردة وهي كثيرة، افتح المجال لكم، لكم حق. نعم، اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل. ايش؟ نعم نعم. لا، مو شيء من القرآن أنزل، شيء من الأحكام، يعني الأنبياء اللي قبل فرض الله عليهم الصلاة، فرض الله علينا الصلاة. الأنبياء اللي قبل أمروا بالزكاة، أمرنا بالزكاة، أمروا بالصيام، أمرنا بالصيام، أمروا بالحج، أمرنا بالحج، واضح؟ لكن هل عندهم أنزل الله عليهم شيء يقارب فضل سورة الفاتحة؟ لا، هذا المقصود. هل عندهم شيء يقارب فضل آخر آيتين من سورة البقرة؟ لا، لكن عندهم شيء يقارب مثلا فضل سورة البقرة كاملة؟ يمكن، ما عدا آخر آيتين. هل عندهم شيء يعادل فضل سورة آية الكرسي؟ الجواب لا، خصائص هذه. نعم، تفضل عبد الله. نعم، الصحيح أنها ليست خاصية، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، هذا يجوز، هذا الفعل يجوز، لا يقال نمنع منه، الفعل يجوز، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل. نعم، يعني لولا ورود فعل الصحابي قلنا ما يجوز. لذلك اختلف الفقهاء هل يجوز تكرار سورة في الصلاة أو لا. والذي نقل شيخ الإسلام بن تيمية في الاختيارات أنه يجوز أن يصلي الإنسان في الركعتين نفس السورة، يجوز، وأنا أفعل هذا أحيانا، فيستغرب الناس، إحياء للسنة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فقرأ بالأولى بالفاتحة والزلزلة، وبالثانية قرأ بالفاتحة والزلزلة. تفضل عبد الرحمن. نعم، هذا يشهد له طبيبان مسلمان أن هذه العملية التي هو بحاجة إليها ضرورة، وأن هذه العملية التجميلية المصاحبة لتلك العملية ليست ضرورة لكنها من الحاجيات، فشهد بذلك طبيبان مسلمان، أرجو أن لا يكون به بأس، لأن يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، هذه قاعدة فقهية متفق عليها بين الفقهاء. نعم، تفضل. مرة ثانية. نعم، من حيث الأجر، ماذا نقصد بالأجر؟ قل هو الله حتى تعدل ثلث القرآن، وفي حديث علي قال: إن استطعت أن لا تنام قبل أن تقرأ القرآن كله فافعل. قال يا رسول الله: ومن يطيق ذلك؟ قال: من قرأ قل هو الله 3 مرات فكأنما قرأ القرآن. كأنما، ودائما التشبيه يعني يدل على المقاربة ولا يدل على العينية، واضح؟ ف فلما نأتي ونقول قل هو الله تعدل ثلث القرآن، هنا أداة التشبيه محذوف، واضح؟ أداة التشبيه محذوف، فهي تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب، إذن فيه مشبه وفيه مشبه به، ثلث القرآن مشبه به، وقل هو الله أحد مشبه، ولا يلزم أنه هذا عين هذا. أنت الآن لما تقول زيد كالأسد، شنو صار هو حيوان مفترس؟ إذن هذا من باب التقريب، أنه شجاع مثلا، هذا من باب التقريب للدلالة على فضل سورة الإخلاص. نعم تفضل. ممكن أسألك سؤال؟ الله يرضى عليك. أنا إذا طلبت منك دين، ها إن شاء الله ما يحوجني، قول آمين. إذا طلبت منك دين 1000 دينار، فأعطيتني 1000 دينار، وعندك 1000 أخرى في التجوري، عندك تعرف التجوري؟ صندوق خزنة، سمونها خزنة، الخنة بالكويت سمونها تجوري، هي بالعربي خزنة، صح كلامك؟ لا لا زين، عندك 1000 دينار في الخزنة، طيب؟ بعد كان وقت السداد بعد 6 أشهر، وإذا بال1000 دينار الذي يوم أن استدنت منك كان يساوي مثلا 5000 دولار، يوم السداد 1000 دينار يساوي 3000 دولار، أنت تطالبني الآن بحسب قولك ب2000 دولار تعويض، طيب أنا عوضتك الخزنة من يعوضك؟ إذن جيب أخيك خزنة لك، جيب أخيك إيش؟ لا يجوز أن تأخذ منه الزيادة، فإذا أخذت دخلت في الربا. نعكس الآن الأمر الآخر، انتبه، أعطيتني 1000 ووضعت 1000 في الخزنة، بعد 6 أشهر 1000 كان يساوي 3000، بعد 6 أشهر 1000 يساوي 5000 دولار، فهل لي الحق أقول لك لا أنا ما أعطيك 1000، أنا أعطيك 800 دينار لأن 1000 يساوي 5؟ الجواب لا يجوز، يجب أن أعطيك 1000، واضح؟ فالغرم بالغنم، فجيب أخيك خزنة عندك. إذا أنت أعطيت شخص مثلا 20,000 جنيه، وكان ذاك الوقت فرضا 20,000 جنيه يساوي 2000 دينار مثلا، الآن 20,000 جنيه لا يساوي 1000 دينار، ما دمت أعطيته جنيها فيجب أن تأخذه جنيها، أخذت شيء آخر أنت دخلت في الربا وهو دخل في الربا، يجب أن تأخذه جنيها، سواء ارتفع الجنيه ولا نزل الجنيه ما له علاقة في الموضوع. نفس الكلام لو أنك أعطيت إنسانا ذهبا، كان الذهب في 93 الجرام الذهب تعرف بكم؟ 93 كان الجرام الذهب 4.5 دنانير، الحين الجرام الذهب 18 دينار. طيب أنت إذا قرضت إنسان في 93 الآن تقول له عطني الجرامات الذهب، ها هو يقول لك لا ما أعطيك الجرامات الذهب لأن الذهب ارتفع، ما له حق، واضح الجواب؟ واضح، هذه مناقشة لتوضيح الجواب. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله، هذه مسألة يعني الخلاف فيه شاذ لا يكاد يذكر، بل لا يعرف في الكتب، إنما يعرف في المطولات عن ابن شبرمة وأمثاله. الصحيح أن عامة الفقهاء يقولون من أقرض دينارا استلم دينارا، لا ينظر إلى سعر الصرف، ومن أقرض درهما اللي هو الفضة يأخذ درهما ولا ينظر إلى ثمن الصرف، واضح؟ وهنا أنبي على قضية أخرى مهمة جدا، وهي لو أنك أقرضت إنسانا 20,000 جنيه يوم السداد، قال الرجل والله ما عندي 20,000 جنيه أنا أعطيك دولارات، لا يجوز أن تأخذ منه الدولارات بيوم الدين. تقول له ما يخالف أنا أخذ منك الدينار الدولارات، بس بشرط شوف اليوم 20,000 جنيه كم دولار يساوي اليوم أعطيني، هذا ما في بأس. ولو اتفقتما على هذا في البدء كان ربا أيضا، انتبه، والربا أمره خطير. نعم تفضل. وعليك. ايوه اي يعني سؤال وجيه. الشيخ يا أخوكم يسأل يقول بعض الناس إذا قال ربنا ولك الحمد رفع رأسه من الركوع بدال ما يقول هكذا، ها يقول هكذا ثم يقول هكذا، هكذا قصدك؟ نعم. هذا الفعل على الدوام لا يجوز، هذا الفعل على الدوام لا يجوز، بل هو خلاف السنة. السنة رفع اليدين عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، ثم إما وضع اليدين أو إرسال اليدين، الأمر فيه واسع. واضح؟ أما أن الإنسان يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، إذا قال هذا الدعاء أحيانا ورفع يديه مثلا، لا يقال أن هذا بدعة. ليش؟ هذا السؤال مهم ترى، قلما تجدون من تكلم فيه. لأنه ثبت في الصحيح أن الصديق كان يصلي بالناس، فصفق الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم، فأراد الصديق أن يتأخر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت. يقول الراوي فرفع يديه الصديق في الصلاة يثني على الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالبقاء، فقالوا دل على جواز رفع اليدين للحاجة، أما السنة لا. نعم تفضل. وياك الله يحفظ. نعم. بعض الناس يسلم مباشرة مخوار. نعم. أريد القبر الفصل ذاك المكان. هل فعلا أنه رفعت إلى المكتوبة إلى قبر السلام، معنى أني وأنا في الركعة الأولى أو بعد أني كبرت أني خلاص أقطع صلاتي وأدخل صلاة الجماعة، أم تستأجل فيها؟ أحسنت. وثمة سؤال آخر لكن بعد إجابة. طيب نختصر الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح البخاري وغيره قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والقاعدة الأصولية في الاستدلال أن النكرة في سياق النهي أو النفي، هنا نفي، في سياق النفي يفيد العموم. طيب لا صلاة مطلقا، لكن اختلف العلماء هل المقصود لا صلاة أي لا صلاة يبتدئها المسلم أو لا صلاة تصح فيصدق على من الابتداء وعلى من هو مشغول في الصلاة. ولذلك التفصيل هو الأحسن، والتفصيل هو ما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخ مشايخنا، أن الإنسان إذا كان قد صلى ركعة وهو في الركعة الثانية، فقد ثبت في الشرع أن من صلى ركعة فقد أتى بالصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فأثبت الإدراك. ثم قال لا صلاة، إذن هذا لا ينطبق على هذا لأنه أدرك الركعة، فيكمل بركعة ثانية خفيفة ثم يسلم. أما إذا كان لم يركع بعد وهو في الركعة الأولى مثلا فليسلم، لأن النفي منصب على كله، ليسلم مباشرة ثم يتابع الإمام. نعم نعم نعم. طيب شيخنا الآن قد تذكر أحيانا بعض الأخوة الذين يقومون في كل إمام راتب وعنده شيء من اللحن في الأمام، يعني سواء كان اللحن جلي غير المعنى أو لم يغير المعنى، فهل تعيد صلاتك أنت يعني من دخلت ولا يعني صوت المتراك الثلاث هذه من صلاتك؟ كون الإمام راتب يعني معين ويلحن لحنا جليا يغير المعنى أو قد لا يغير؟ لا، إذا كان لا يغير المعنى الصلاة صحيح. إحنا كلامنا في اللحن مثلا إيه، أو يقول نعم، لا إذا كان لا يغير المعنى الصلاة صحيح ما في إشكال، إنما الصورة الوحيدة أنه إذا كان يغير المعنى تعيد صلاتك. نعم إيك. تفضل يا عمي. وإياك. أي نعم. على كل حال بالنسبة لوضع التليفونات أو وضع الحاجات أمامه حتى لا ينشغل، يعني هذا أمر لا بأس به، لكن بشرط أنه ما يحط التليفون ويجي اتصال يشوف من الاتصال، خليه مقلوب مثلا ويتفرغ للصلاة مثلا، هذا أمر لا بأس به. لكن الأصل أن الإنسان لا يضع أمامه شيء في الصلاة. قد ذكر الفقهاء كراهة أن يصلي الإنسان أن يضع شيئا بين يديه، يعني في المكان الذي هو يصلي في مكان السجود ما يحط شيء، ذكروا أن هذا من المكروهات، سواء كان مثلا كتاب أو كان مثلا بوك أو كان مثلا تليفون. مثلا اليوم أين يضع؟ يضعه من وراء مكان السجود، المكان الذي يمكن للناس أن يمروا عليه، يحطه قدامه عشان إذا خايف لهذه السرقة ما في بأس. هذا بالنسبة لوضع الأغراض. أما بالنسبة لرفع اليدين، رفع اليدين هكذا هذا ما ثبت، إنما يرفع الإنسان يديه هكذا ويكبر هكذا الله أكبر بدون نفض وبدون يعني تخويف الناس أو بدون كأنه ينفض يديه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.